الله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك، وهو اليوم 16 من جمادى الأولى من عام 43 و400 و1000 من الهجرة. في هذا المقام المبارك وفي هذا المسجد المبارك نجتمع حول تفسير كتاب ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهو مختصر من كتاب تفسير يحيى بن سلام رحمه الله. قرأنا في هذا الكتاب في سورة الكهف، ووقف بنا الكلام عند الآية 47، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وهذه الآية حتى يعني نفهم جميعا جاءت بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ضرب المثل في الدنيا وسرعة زوالها، وأن إنها مجرد يعني متاع قليل، مال وبنون هي زينة الحياة الدنيا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن ما ينفع الإنسان هو الباقية الصالحات. متى تنفعه؟ قال: يوم نسير الجبال. نعم، تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعلوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فجر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قوله جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي مستوية ليس عليها بناء ولا عمد. قال محمد: يجوز النصب في قوله ويوم نسير على معنى واذكر يوم نسير الجبال. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يقال أحضروا يقال حضروا فلم يغب منهم أحد. وقد يحتمل أن يكون أحضروا أي أنه يخاطب الملائكة بأن يحضروهم، لأن في آية أخرى قال محضرين، ومحضرين غير حاضرين. المحضر يؤتى به، الحاضر يأتي. قد يكون هذا يعني قد يوجه بهذا التوجيه. نعم. فلم يغب منهم أحد. قال محمد يقال غادرت كذا وغدرته أي خلفته. وعلوا على ربك صفا أي صفوفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي عفاة عراة غرلا يعني غلفا غير مختتنين. يحيى عن الأزهر بن عبد الله الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قالت عائشة: يا سوأتاه لك يا ابنة أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس يومئذ أشغل من أن ينظر بعضهم إلى بعض، إن أول من يكسى إبراهيم خليل الله. من حديث يحيى بن محمد: بل زعمتم، يقول للمشركين: ألن نجعل لكم موعدا، يعني ألن تبعثوا. وضع الكتاب يعني ما كانت تكتب عليهم الملائكة في الدنيا. فترى المجرمين يعني المشركين مشفقين أي خائفين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لإحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا في كتبهم ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. قال الحسن: وهو أول الجن، كما أن آدم من الإنس وهو أول الإنس. وتفسير قتادة: كان من الجن قبيل قبيل من الملائكة. قبيل كان من الجن قبيل من الملائكة. قبيل يعني متقابل. نعم. قبيل من الملائكة يقال لهم الجن. وقبيل من الملائكة يقال لهم الجن. قبيل ما معنى يقال لهم الجن. وكان على خزانة السماء الدنيا ففسق عن أمر ربه أي عصى أمره. قال محمد الفسوق أصله الخروج. تقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. أفتتخذونه ذريته أولياء أو ذريته يعني الشيطان الذين دعوهم إلى الشرك أولياء من دوني. بئس للظالمين بدلا أي بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم طاعة إبليس. طيب شوف يعني أولا نعرف أن المؤلف متقدم عبارة قوية وينقل عن السلف كثير ما يستفيد من عبارات السلف. شوف يقول ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. قال بارزة يعني مستوية. نعرف أن البارزة من البروز وهو الظهور ظهور الشيء. ليش قال مستوية ليس عليها بناء ولا عمد؟ قال يعني لا تبرز إلا إذا كانت مستوية. فكأن البروز أثر من بعد الاستواء. فإنما استويت ومحيت الجبال والمعالم كلها محيت عنها ولا وادي منخفض ولا جبل مرتفع أصبحت كأنها بارزة ظاهرة. هذا معناه. طيب يقول يجوز النصب. يجوز النصب في قوله ويوم نسير. يجوز على أي شيء؟ على أي تقدير؟ قال على تقدير فعل محذوف يقدر. واذكر يا محمد واذكر أيها المخاطب حينما نسير وذلك اليوم الذي نسير فيه الجبال. اذكر ذلك اليوم. طيب ويقول يجوز يعني على أنه مفعول به أو مفعول فيه ظرف. أي نعم. طيب شوف هنا يقول في قراءة ويوم بالتاء والرفع التاء ويوم تسير الجبال بالتاء ويوم تسير الجبال أو يوم نسير نحن. طيب وحشرناهم فلم نغادر. طيب يقول وعرضوا على ربك صفا. ليش قال صفوفا؟ لماذا؟ قال لأن صف جنس والجنس يطلق على الفرد ويطلق على الجماعة على العدد. واضح؟ صفا. يقول لقد جئتم لكم وخلقناكم أول مرة. فسر أول مرة كما في الحديث. شوف هو أتى بالتفسير ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها. طيب يقول يعني وجدوا ما عملوا حاضرا. قال في كتبهم لأن كل إنسان سيأخذ كتابه. ويقول طيب إيه يقول إلا إبليس. قال هو أول إلا إبليس كان من الجن يعني كان من الجن يعني قال هو أول هو أبوهم كما ذكر هو أبوهم وذريته لأن الله قال أفتتخذونه وذريته فدل على أن إبليس من الجن كما قال سبحانه قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجان هو إبليس. طيب طيب واضحة كله واضح. طيب بعدها قال الله جل وعلا ما أشهدتهم خلق السماوات. حصل شيء يا شيخ؟ أيوة اللي هي نعم القبيل. إيه كان من الجن قبيل من الملائكة. أعطانا الفرق بين الجنس والقبيل أن الجنس يقتضي الاتفاق والقبيل لا يقتضي. طيب بس فيك يعني هذا اللي إيه بيبقى مقابل مماثلة. إيه لكن ما فسرت معنى القبيل. إيه طيب شوف تأكد. طيب أقرأ تفضل. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين منذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا قوله سبحانه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وذلك أن المشركين قالوا إن الملائكة بنات الله أي ما أشهدتم شيئا من ذلك وما كنت متخذ المغلين عبدا أي أعوانا وجعلنا بينهم يعني ووصلهم الذي كان في الدنيا موبقا أي مهلك مهلكا موبقا موبقا موبقا موبقا أي مهلكا في تفسير بعضهم قال محمد يقال وبق الرجل يوبق وبقا وأوبقه الله أي أهلكه. طيب شوف عشان ما لو أخذنا آيات كثيرة ثم رجعنا قال لا يتضح التعليق عليها. أولا عندنا عضدا قال أعوانا شوف فسرها بالجمع. طب ليش جاءت المفردة عضدا؟ لا مصدر. المصدر المصدر يلزم الإفراد في الجمع وفي التثنية كل شيء. تقول رجلان عضدا ورجال عضدا ورجل عضدا يلزم مصدر دائما كذا مثل عدوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا ما قال أعداء لأن عدو مصدر المصدر يطلق على مثل قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ضيف واحد صح ليش قال المكرمين قال لأنه مصدر يطلق على الجمع ولا هذه فائدة زين قال وجعلنا بينهم شوف فسر البين الوصل شايف البين يطلق على الوصل ويطلق على الفصل شايف لقد تقطع بينهم لقد تقطع بينكم في آية الأنعام لقد تقطع بينكم أي تقطع الوصل الذي بينكم أو يكون الفصل بينك يعني تقول بين وبين فلان يعني انفصال البون البعيد وهي تطلق يعني هذه تسمى من الأضداد هذه من الأضداد تطلق على الفصل والوصل بينك وهنا فسرها بالوصل قال وجعلنا بينهم يعني صلة بينهم الذين كان في الدنيا موبقا قال الموبق هو المهلك في تفسير بعضهم قال محمد هذا يقصد نفسه دائما قال محمد ابن أبي زمنين هو محمد طيب ومنه السبع الموبقات السبع الموبقات المهلكات فوبق بمعنى هلك مثل ما قال هنا قال وبق وأوبقه الله أهلكه الله طيب في تفاسير أخرى ذكروا معاني أخرى لكن هذا هو الأشهر طيب ورأى المجرمون قل ورأى المجرمون المشركون النار فظنوا أي علموا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أي معدلا إلى غيرها شايف هو ناظر كيف تفسيره دقيق ترى شايف يقول لك وراء المجرمون قال المشركون ليش قال المجرمون والمشركون أليس المجرمين غير المشركين ليش فسرها هذا عشان نفهم تفسير السلف السلف يفسرون بالمثال دائما هذه طريقتهم حتى في يعني في تفسير الصحابة وتفسير التابعين إذا قلت له مثلا ما الرغيف يعني رغيف يقول هذا الرغيف تفسير بالمثال كثير في تفسير السلف تفسير مسعود بن عباس كثير ما يفسرون في الآية القرآنية يفسرون بالمثال فسر بالمثال مثل قوله تعالى مثلا فمنهم ظالم لنفسه قال الذي يؤخر الصلاة أو لا يصليها هذا تمثيل ممكن يطلق على الظالم نفسه الذي لا يؤدي الزكاة الظالم نفسه الذي يعق والديه هذا يسمى تفسير بالمثال لذلك هنا ماذا قال قال وراء المجرمون المجرمون لفظة عامة وأعطاك أقرب أو أقرب يعني تفسير له أو أقرب مثال قال كالمشركين طيب لأن الشرك هو أعظم الذنوب أشد الذنوب الشرك أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك طيب قال ورأى المجرمون النار فظنوا ظنوا هنا في القرآن ما معناها الظن في القرآن أيوة ها معناه اليقين دائما في القرآن اليقين إلا نادر يظن مع الشك مثل قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء هذا ليس يقين شك مثل إن بعض الظن إثم هذا شك لكن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذا يقين مثل قوله تعالى قال إني ظننت أني ملاق حسابي هذا يقين فهنا معناها اليقين شوف فسرها بالعلم أيه. طيب يقول مصرفة قال معنى المصرف أي معدلا إلى غيره يعني يعدل ينصرف هذا معناها أصلها انصراف عن شيء هذا أمامك شيء فتنصرف عنه طيب ولقد صرفنا أي ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل قال محمد المعنى وقد بينا للناس من كل مثل يحتاجون إليه من تصريف الآيات مثل تصريف الرياح مرة تجي غربية وشرقية وشمالية تصريفها فآيات القرآن آياته مرة يأتي أمر مرة يأتي نهي مرة يأتي حلال مرة يأتي حرام مرة يأتي وعيد مرة يأتي يعني وعد وهكذا تصريف الآيات يعني قال ضربنا يعني نضرب الأمثال بهذه الأشياء طيب شوف هنا في سورة الكهف قال وقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وفي الإسراء ولقد صرفنا للناس قدم الناس هناك قدم الناس وهنا قدم في هذا القرآن ممكن تربط هذا المتشابه اللفظي تربطها يعني حتى لا يعني تخطئ في قراءتها إذا كنت تحفظ سورة الإسراء وتحفظها تقول السين في الإسراء الناس مقدمة السين الناس والإسراء وهنا الكهف فيها فاء فتأتي تقول في هذا في فاء واضح الإسراء مقدمة تقدم الناس أيوة في الإسراء فيها سين مقدمة للناس في هذا القرآن أيه خلاص إذا ضبطت كذا لو كنت تصلي ويرد عليك واحد ما تلتفت إليه لأنك أنت واضع قاعدة عندك أن للناس مع الإسراء وفي مع الكهف فيها فاء بهذا تنتهي خلاص ما وكثير من التشابه اللفظي بهذه الطريقة إذا ضبطت بهذه الطريقة تضبط حفظك ما عاد تنسى أبدا بهذه الطريقة ولا في تشابه كثير أحيانا الإنسان يعني أي نعم يعني ما إذا ما ضبط في قاعدة معينة يضيع طيب يقول نعم وكان الإنسان يعني الكافر أكثر شيء جدلا قال محمد هو كقوله ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق طيب ليش قال الإنسان الكافر كيف ليش عرفنا ليش فسرها بالكافر لماذا قال الآية السياق يقتضي ماذا يقتضي أمرين ما هما السباق واللحاق فأنت تنظر إلى ما يسبق الآية أو يسبق اللفظ وتنظر إلى ما يلحقه فهنا تنظر فيه شوف الآية مجموعها تجد أنها تتناسب مع الكافر وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا متناسب مع الكافر والسياق يدل على أنه في الكافر لذلك حمله على الكافر نعم وشوف واستدلك بآية أخرى قال ويجادل الذين كفروا هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن هذه من فوائد يعني تجد تفسير القرآن بالقرآن طيب وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم من شركهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين يعني ما عذب الله به الأمم السابقة أو يأتيهم العذاب قبلا عيانا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالجنة ومنذرين من النار ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق أي ليذهبوه فيما يظنون ولا يقدرون على ذلك إيش يدحضوا ليذهبوه وأصل الدحض الشيء والانهزام في الشيء مدحوظ حجتهم داحضة أي مدحوظة يعني منهزمة ساقطة يدحضوا بالحق أي يدفعوا به الحق ويهزموه ويسقطوه ولا يقدرون على ذلك طيب نأخذ الذي بعده قال الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب فلهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قوله جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فعرض عنها أي لم يؤمن بها أي لا أحد أظلم منه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه لئلا يفقهوه وفي آذانهم وقرا وهو الصمم عن الهدى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يعني الذين يموتون على شركهم. وربك الغفور ذو الرحمة يعني لمن آمن. طيب شوف فيها عدة مسائل مهمة حتى مسائل عقدية. يقول لا أحد أظلم أيوة ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. هذه فيها تشابه لفظي مع السجدة. سورة السجدة ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. ثم وهنا فأعرض. كيف نجمع؟ نقول الفاء مع الكاف. هناك ثم وهنا فاء. فالفاء نربطها مع الكاف. الفاء في الكاف فيها فاء وهذه فاء. فنقول لا جاء إذا جاءت فاء في الكاف. ثم في السجدة. هذا من حيث التشابه اللفظي. طيب يقول هنا قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. هذه قد يفهم منها بعض الجهلة أن الله هو الذي جعل على قلوبهم أكنة فليس لهم يعني ما لهم حجة يقول والله يعني كيف الله عز وجل هو الذي جعل علينا الأكنة كيف نهتدي. واضح يعني يقول قدر الله هذه مثل حجج الكفار. لو شاء الله ما أشركنا فيحتج بهذه حجة باطلة ولا تصح. لماذا؟ لأن الله سبحانه أولا أن نعرف أن الله لا يظلم سبحانه وتعالى. ومعنى إن جعلنا على قلوبهم أكنة هذه الذي جعله الله مقابل أنهم هم الذين بدأوا يعني بالكفر والعصيان لما عصوا عاقبهم الله. فهذه نتيجة هذه يعني ليس ابتداء أن الله جعل ما يجعل الله سبحانه وتعالى على الشخص وهو بريء أن يجعل عليه الشيء إلا يكون سببا هو يكون سبب في الأول يكون سبب مثل قول الله سبحانه قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هنا لماذا جعل الله على قلوبهم؟ قال لأن قال قبلها قال ومن أظلم ممن افترى على الله هم بدأوا هم الظلمة وهم الذين يفترون على الله الكذب ويكذبون بآيات الله فجوزوا بأن جعل على قلوبهم الأكنة يفقهوا وفي أذانهم. قال وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال هذا قد يحدث إشكال عندنا. طيب في ناس دعاهم النبي واهتدوا فكيف يقول لم يهتدوا؟ فنقول هذا من العام المخصوص كيف عام مخصوص؟ يعني مخصوص مراد به طائفة معينة كتبت عليه الشقاوة مثل أبي جهل ومثل أبي لهب هذا لا يمكن أن يؤمن خلاص طبع عليهم. فنقول إن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. هؤلاء الشفقاء الذين يموتون على شركهم فهم الذين خلاص طبع عليهم مثل قوله تعالى أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء نقول طائفة كتبت عليهم الشقاوة طائفة لن يؤمنوا. لكن قد نجد من يعني تدعوهم للهدى ويهتدي نجد لأن هؤلاء غير. طيب بل لهم نعم بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا. قال الحسن والجع قال محمد يقال وألا فلان إذا كذا إذا ألجأ إذا لجأ ويقال لا ولأت نفسك أي لا نجت لا نجت لا نجت يعني نجوت لا نجت أحسن. وفلان موائل أي مبادر لينجو. ومن هذا قول الشاعر لا ولا وألت نفسك خلي وألت قلنا كذا لا وألت نفسك خليتها للعامريين ولم تكلمي طيب شوف شوف الآن تحليل لغوي هذا الآن من ابن أبي زمنين، هذا تحليل لغوي يقول الموئل هو الملجأ، وألا لجأ إلى الشيء، لم يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ ويعني يلجؤون إليه، هذا معناه. طيب قوله وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا أي أشركوا وجحدوا رسلهم وجعلنا لمهلكهم لعذابهم موعدا أجلا ووقتا. قال محمد من قرأ لمهلكهم بضم الميم وفتح اللام، بضم الميم لمهلكهم وفتح اللام، لا لمهلكهم لمهلكهم، فهو مصدر أهلكه إهلاكا ومهلكا، فتح الميم واللام جميعا قرئت يقول بفتح الميم مهلكهم، هذه الميم والجام مهلكهم الميم واللام جميعا. وقرأ حفص عن عاصم لمهلكهم، هي قراءتنا لمهلكهم. طيب القراءة اللي ذكرها هنا بضم الميم وفتح اللام مهلكهم، أهلكهم أي من قرأ مهلك لا مهلكهم. قال وهو مصدر مهلك، مصدر أهلكه إهلاكا ومهلكا. نعم ومن قرأ لمهلكهم بنصب الميم واللام أرادوا هلكوا مهلكا. شوف أخر قراءة حفص عن عاصم شو دل عليه؟ دل عليه أنه ما يقرأ فيها مؤلف، لا يقرأ فيه ولا حفص، يقرأ في أي قراءة غالبا المغاربة والأندلس قراءة إمام نافع، غالب منطقة شمال أفريقيا هؤلاء كلهم يقرؤون بقراءة الإمام نافع سواء برواية ورش أو قالون. من خلال يعني قراءتك في تفسيره تظهر لك بعد ذلك قراءته ما هي، لكن هنا يعني نعرف أنه لا يقرأ برواية بقراءة عاصم لا يقرأ بها. طيب وإذ قال موسى لفتاه، طيب ولو نأخر هذه القصة لأنك لا دخلت فيها مو مناسب، لأنه هو الآن يعني ما أدخلها في المقطع الذي بعده، شوف اللي بعده لما بلغ مجمع الناس إيه، فلو أدخل القصة من أولها يكون أنسب، وإذ قال من بدايتها إلى أن تنتهي، فلعلنا نقف عند هذا القدر عند الآية رقم 59 بدأنا من وين؟ 47 إلى 59 في بركة ما شاء الله، الكتاب جيد حقيقة مهم جدا يعني يربطك ب يعني كلام السلف المتقدمين وعباراتهم قوية وسهلة، قوية بالعبارة وسهلة بالفهم ما فيها صعوبة. طيب سجل إيه أقف.